إن والدتي حجت قبل 20 عاما ورمت الجمرات 7 جميعا ولم تفرق بينهن، والآن هي كبرت ولم تستطيع الحج وهي متأثرة من حجها الأول، أفيدنا بذلك جزاكم الله خيرا. حجها صحيح والحمد لله، وعليها ذبيحة دم في البحر مكة عن جمعها الجمرات، لأن جمعها الجمرات يعتبر جمرة واحدة، كأنها مرات إلا حجرا واحدة، فعليها دم يذبح مكة الفقراء عن ترك الجمار التي جمعتها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.